بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والصلاة على سيدنا محمد الرسول وعبده وعلى آله وصحبه وصاره وجنده وبعد. ما بأن منهج الصورة الكريمة صورة الفسطاط في تقديم هذين الموضوعين وفي تقديم الموضوع وبيان المقصد جاءت على هذا النسق حديث عن شأن القرآن في تحدي وهدايته وكماله في نفسه وكماله في أجله وسر ذلك. ثم وذلك في قرآننا بدءا بالنطق بثلاثة أحرف منه بطريقة التهجي، يليها نطق بثلاثة جمل بعد ثلاثة أحرف نقل النسق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم بيان لثلاث صفات في المهتدي به الذين هم الغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. لثلاث صفات في المتلقي المهتدي من أهل الكتاب، الذين استقروا الكتاب كانوا أميين وأهل كتاب، ولا المدينة كان في مكة أهل كتاب عرب الأميين لم يكن لهم سبق كتاب، جانب المدينة انضم إلى الأميين أهل كتاب، فنسب أن ينص عليهم هنا، خصوصا بعضهم سبقوا فآمنوا كعبد الله بن سلام، وكان من أول من أسلم بمجرد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استتبتوه فإذا وجولي سيوجي كتاب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا إنما يكون حين نتحدث عن الذين آمنوا من أهل الكتاب، فإذا صنف آخر إن شاء الله الذين تلقوا الكتاب واهتدوا به أميين وعادين وأهل كتاب ولما أنزل إليكم وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثلاثة أيضا. لاحظوا هذه الثلاثيات. ثم بعدها تفصيل بيان لسر الاختلاف، القرآن كامل في نفسه كامل في أجله، ومع ذلك يبدو أن الناس إزاء هدايته مختلفة، هؤلاء آمنوا وهم صنفان، هؤلاء كفروا، يعني هناك أهل تأثر وأهل تحجر وأهل تحير، مؤمنون خلص وكافرون خلص ومنافقون مذلبون بين ذلك بين هؤلاء وهؤلاء. اختلاف مواقف من تنزل إليهم الكتاب، حتى يقول قال هو هدى للمتقين، يعني هذا حصول أثر لجدا، ما هو هدى للناس كما في هدى للناس، هدى للعالمين في آيات، وهدى للكل، ولكن هؤلاء تقبلوا وهؤلاء اعتزلوا، لم يتقبلوا. سر عدم الاهتداء هو وجود مانع فيهم لا في كمال الكتاب. فحصل أن الحديث عن أصناف الناس إزاء الكتاب هو من تمام مجادة الكتاب، حتى لا يقول قائل إذن هذا لا يبلغ أن يؤثر في الكل. ما يضر الشمس هو رودي بصري، يعني واحد ما يشوفش الشمس شمس الضحى، ولعيب فيه مانع من رؤية، هذا لا يمكن أن تسأل الشمس فيقول لماذا أنت مسؤولة عن إيصال الرؤية لفاقد البصر، ليس من شأنها ولا يمكنها، فإذن هذا ليس عيبا ولا قصورا في الكتاب وهدايته، إن هذا القرآن يهدي وباستمرار. وتخلف هذا إنما تخلف في القابل لا في الفاعل، فإذن استمرار في الحجيج عن الكتاب ليوصل الهداية والإضلال. ثم لما كان القسم الثالث هم قسم المتحيرين، وهذا كانوا ابتداء هم اليهود كما في السورة، منافقون هم في الأصل يهود، وسيجيء الحديث عن نفاق اليهود ابتداء قبل أن تتابعهم أناس من أمتنا، منافقون في الأصل يهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، دخلوا إلى شاسين، هذا الحديث حديث عن اليهود. هؤلاء لما كان أمرهم هم أيضا هم متحيرون والأمر فيهم يفضي إلى تحير، كيف كانوا هؤلاء مزدوجين على هذا النحو؟ باطن يعني باطن لاعين وظاهر ظاهر يعني يتجاوب مع ظاهر الشريعة، وباطن بعيد، باطن كفر وظاهر إيمان، باطن يعني كفر باطن وإسلام علانية. القرآن جاء هنا بمثالين اثنين يجليان هذه الأسرار الخاصة بهذه الفئة على قول أئمة التفسير. هناك من رأى أن المثالين موزعين، مثال مثلهم كمثل الذي استوقد يرجع لبيان إن الذين كفروا سواء عليهم، أو كصيب قال أو ليست على بابها مانعة الجمع، مانعة الجمع، أو هي مانعة الجمع على أساس أن هذا المثل مثل للمنافقين، أو كصيف مثل ناري ومثل مائي. والأمثال تضرب في القرآن لتجلية الخفي بمثال المحسوس، جعلوك في غاية الاقتناع به، بيان كيف ضلال هؤلاء وكيف ضلال، وهذا منهج القرآن في البيان. ثم انتقال منه إلى منهج القرآن في البيان الكلي. الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أن ضرب الأمثال وتقريب الخفي بالمحسوس المشاهد هذه من بيان القرآن العلي. إذن منهج القرآن في الهداية بيانا وهو يرتبط. ثم جمع الثلاثة في نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جمعهم فدعاهم كلهم ثلاثة يا أيها الناس، من صادق ومارق، مارد المارق ومنافق، يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دعاهم إلى أصلين أو إلى ثلاثة، إيمانا بالكتاب المنزل وبمنزله الذي هو الله، وحدوا ربكم الذي والمنزل إليه كنتم في ريم ما زنا على عبدنا فأتوا بصورة، وقرن الثلاثة التي دعا إليها بأدلتها، واحد ربك لأنه متفرد بخلقك ورزقك ومددك وإيجادك، متفرد بهذه مستحق لأن يفرد بهذه، عبدوا ربكم الذي خلقكم الذي جعلكم ظفيرا والسماء بناء وانزل من السماء ماء ولا أحد يشترك معه في هذه فحقه لا يشرك في هذه بدليله. فلان كيف طريق الهداية حتى بإلزام الحق، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دليل أنكم لا تستطيعون معارضته، دليل التحدي، إذا كان هذا لا تستطيعون عليه ولو كان بعضكم لبعض ضير، ادعوا شهداءكم وعلماءكم، الشهيد قلنا العالم والشهيد الذي يحضر ويعاضد وهو الظهير، ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزكم عن ذلك دليل كون الكتاب إلهيا، وعدم وجود الشريك لله في الخلق الإمداد وتفرده في التوحيد استحقاقا، والمنزل عليه الذي هو عبده نزل على عبدنا، وهذا عنوان الشريف يدل على أن عبودية رسول الله كما تجلت في سيرته دليل نبوءته. لو لم تكن فيه آية مبينة لكان مظهره ينبيك عن خبر، وذلك جعل العلم من دلائل نبوءة رسول الله سيرته وظلاله، هو يدل على نبوءته صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها نزل القرآن ولا تخصيص النداء، فقال يا بني إسرائيل، وبينهما حديث وأنا طويته خصال فيه إن شاء الله ما يسمى بمفاجآت البساط، يفاجئون أحيانا بأمور، كالحديث عن بدء الخلق ما صلته بالبساط الممهد والإنعام على الأب الأول، قبل الحديث عن الإنعام على بنيه من بعده ممتلين في بني إسرائيل، وفي امتداد الوارث ممتلين في ملة رسولنا صلى الله عليه وسلم أمته الوارثة خاتمة الأمة، وكيف أن الله ميز هذا النوع البشري بخصيصتين اثنتين، علم الأسماء وتلقي كلمات المتاب. الإنسان الذي يتعلم ليرتقي ثم يتدارك بالتوبة إذا سقط. هذه الحديث عن هذه الخصائص قبل الحديث عن موجبات السقوط. ابن آدم أخطأ كما ورد في القرآن، قال تعالى ولم نجد له عزما، ما كان مصرا ولا قاصدا لمخالفة الله، ولكن حصل. وكان إن كان ما ترتب عليه من هبوط إلى أرض الابتلاء، ولكن آدم اشتباه ربه فتاب عليه، وبقي الدرس من بعده لبنيه فيما يأتي إنكم مني هدى فمن اتبع هداي. احذروا الشيطان. في مسألة الهداية، هداية بهذا الكتاب والمخالفة عن هذا الكتاب وأسرار التقبل للمتاب، وهذه الألوان من الحديث عن الشرائط في باب حسن التلقي لهداية الله وأنوار كتابه، هو أيضا من مقاصد الشرور. مقصد أتم المقصود الأعظم الذي تعالج الصورة مع العرض ومن الجناية. نمشي على الطريقة ولا نرجع لكم ثاني ندق المسامير؟ مسامير في المواضع بساط التمهيد ومداخله المتدرجة، الحديث عن شأن الكتاب وشأن متلقي الكتاب، ثم شأن الناس، اختلاف أثر الهداية، مواقفهم من الهداية وتجلية ذلك بالأمثال القرآنية، ثم الحديث عن الأصول الآدمية ومدرج التكريم، ثم إلى أن نادى الله الكل فجمعه في خصاب واحد، ثم بلغ إلى الخطاب الخاص بداية العرض إلى حدوث 40 آية كلها في هذا البساط. وهذا يدل على ضرورة أن نتعلم من كتاب الله كيف نتدرج إذا أردنا أن نمكن للمعرفة. لا يمكن يجي الواحد فيهجم على الموضوع، خصوصا إذا كان الموضوع موضوع هداية يراد الإقناع بها، وموضوع بيان أخطاء تاريخية كبرى حصل بسببها ألوان من الفساد والانحراف والشر المتراكم الذي شقي به الدنيا وشقي به الأحياء. تبج من أدلون من ألوان المصاص المداخل، وإذا قلت تدبر البسوطة والمداخل تخلصات تحظى بالدلائل مقدمات ومتممات تكتنف اللباب من جهات. اللباب هو موضوع الصورة ومقصدها ومقتنفة من ابتداء والانتهاء بما يكون مقدمات أو تتمات، وهذا البساط المتدرج الذي ألمحنا إلى بعض العناوين الكبرى المجلية لبعض مضامينه. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. القراء كلهم يقرؤون هكذا أسماء، ينطقون بأسماء، تكتب مسميات أحرف وتقرأ أسماء تنطق، وهذا أسلوب التهجي الذي نعامل به الناشئة في مقام التعلم الابتدائي، أسلوب التهجي، وهو كأسلوب التعداد وأسلوب الجرد عند الباعة. نريد شباب الحساب جرد، توب كتاب، الآن تأخذ البضائع، توب كتاب، وإذا جاءت على نمشي ذلك بتسكين أعجازها موقوفة السكون، فلا تعرف تقول كتاب باب مسمار جهاز مرآة كتاب توب هكذا، ماذا نمشي تعني. وكذا في الحساب واحد اثنان ثلاثة، لأنه لا داعي الآن للإعراب، لن تدخل هذه عوامل التركيب، هناك من مقتضي للإعراب، هذه مفردة، نمط التعجيد، نمط الحساب، نمط الجرد، نمط العد، نمط وفي النطق بها أولا مسائل مجمع عليها في مثل هذه الحرف التي اشتهر بها الكتاب. أولا لا خلاف بأنها جاءت في المطالع، جاءت في الأول وهذا محل اعتناء، وثانيا أنها قرآن نافي قرآنيتها كافر عند أهل العلم إجماعا، والذي مشي من القرآن وهي قرآن. وأنها أسماء مسمياتها حروف، أسماء، لأنها يعتبر ما يعتبر أسماء. ألف اسم لهذا الحرف، ولام اسم لهذا الحرف، وميم اسم لحرف من ما ما رأى وما آمن ولا علم، على حسب الحرف الذي. فلو قلت كمتك بالحرف الذي في قال اسما تقول ألف، قلت بالقاف الذي في قال تقول قاف، هذا اسم. فهي أسماء تتهجى بها مسميات أحرف لتعليم الكتابة والقراءة، أي لتعليم الكتابة بالإملاء حين تملي عليه ليكتب، ولتعليم القراءة من الكتاب لجاهل بالكتاب. وموجان الأمية معروف، ما كنت تتلو من قبله من كتاب، إنسان إنما يتلو من كتاب إذا كان عالف من الأحرف، ويخطه بيمينه إذا كان عالم من الأحرف. فالأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب ولا يخط في الكتاب. ولاحظوا معي، إذا كنت تهجي الواحد فتقول له قل ألف، وستقول له ألف هو لا يرى، إذن تهجية تقتضي حضور رسمه، تقول لها انطق ألف لام وهذا ميم، فكأن هذا النطق بهذه الأحرف المرسومة يشير إلى مستوى القراءة والكتابة، وهما أدوات المعرفة. ليه في أول التنزيل من الفرقان اقرأ باسم ربك، وفي بعد منها الذي علم بالقلم، اقرأ وعلم بالقلم، تنبيه على القراءة والكتابة معه. وبهم اقتضى ما تسمى القرآن قرآنا مقروءا وكتابا مكتوبا، إشارة إلى أن يحفظ في موضعين، في الصدر وفي السطر. وهذا مما أوجب، قال يجب كتابة القرآن على الأمة كفاية، كما وجب عليها حفظه كله بأحرفه كفاية، يعني إذا ضاع بعضه أتمت الأمة كلها من متواتره. ألف لام ميم، أولا لم تنفرد البقرة بهذه الفاتحة بل معها نظائر عدتها على عدة الحروف، وهذا لافت كيف تجيء مثلا مواردها في فواتح السور على عدد الحروف 29، وعدد الحروف بالهجائي 29 بالمتر الطيبي في المفيد، كيف جاءت على عدد الحروف. إذن هنا في إشارة إلى مسألة خطورة الحرف المقروء والمكتوب، لأنه مادة الكلمة التي هي مادة النظم التي هي أصل التحدي ببيان الكتاب. هذه الحروف أولا لو نظرنا إليها في نفسها في مطالعها لوجدنا بحذف المكرر، حذف المكرر على نصف من حروف الهجاء، مواضعها على عدة حروف الهجاء، وذواتها على النصف من حروف الكتاب 14 حرفا. ونغلاش لماذا؟ لأن الألف له صورة، ألف المد وألف الهمز، ألف الضعيف وألف المتحركة، فاندرجت في واحد فكانت النصف 14، وجمع بعضهم في ما يفيد أن في مذهبه أن لها معاني، نص حكيم له سر قاطع، هذه الحروف اللي كانت نص حكيم له سر قاطع. في إشارة إلى أن الحرف لم تجئ هكذا هنا لغير دلالة، وإنما جاءت لإسرار، حتى المستأثرة يقولون فيها سر الله، لكن ما نعرفه على وجه التقطع. إذا المستأثرة لا يقول لا معنى لا، هذا كفر، قل لا معنى لا أبدا، ولكن لا هي سر، وإذا يقول بأنها منطوية. إذن هناك من يقول بأن لا سر طواه الله استأثر، ولكن من يقول لا سر يمكن أن ندرك بالتدبر وأنها موضع لتطلب معاني هذه ما وراءها. ثم إننا أيضا شيء آخر نجده، وهو أننا لو عددنا أصنافها من ثنائيين وثلاثيين ورباعيين وخماسي وأحادي، من واحد إلى خمسة، وهذه أصول الكلمات عند العرب، كلمات الأصول لا تزيد عن خمسة ولا تنقص عن واحد، حتى إذا دخلها الإعلال قي وقاي قي قي كلمة، ولو زلنا قيش نقوله عي نواقة تبقى منه العين، وزنقي عي نتنزن بما بقي من أصول، صاد ونون وقاف على حرف واحد، وطه وياسين وطاسين على حرفين، والثلاثة ألف لام ميم ألف لام راء، والرباعية ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، والخماسية كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين، لا تزيد عس جد مجرد اسم الذهب فعلل، هذه أصول كلها أصول لا تزيد على خمسة أصول، هذا التوايد لافت تبع معي، أضف إليه أننا نزيدها على أصنافها 14 كعدد حروفها، دو معي في القرآن، القرآن بنا يجيكم رتبوا ألف لام ميم البقرة ومعنا ضير الستة، شو بعد منها ألف لام ميم صاد الأعراف، ألف لام راء يونس زيد، ألف لام ميم راء الرعد زيد، كافا يا عين صاد طه مرتبي طاسين ميم طاسين زيد ياسين زيد حاميم حاميم عين سين قاف صاد قاف نون 14 جاءت على أنساق على أنساق على عدة الأحرف اللي هي نص له سر قاسم، هذه لافتة هذه لافتة، ورابعها أنها جاءت تحتوي أنصاف أصناف الأحرف، تتعرفون حسب علم الأصوات، فإن العلم الجويد هو من علم الأصوات، أن الحروف لها أصناف باعتبار صفاتها، أصنافها تصنف فيها، ففيها لا كل حرف يعني له صفات من عشرة يعني درجة تحت 50 دون مقابلها، ثم أن الصفات المفردة التي هي سبع في المجموع 17 صفة على قول ابن الجزري، و16 على قول الشاطبي رحمه الله الخلافي في مخرج الدولقية والتلقي، أنصافها أنصاف وأصنافها، فلا همس وجهر، جهر ورخ مشتفي، صفاتها جهر ورخ مشتفي منفتح مصمتة ضد قل، خمسة وضدها خمسة، صفاتها جهر وضده همس، جهر ضده الهمس، ورخ وضده شدة، مشتفل وضده الاستعلاء مشتعل، منفتح وضده مطبق، مصمت وضده المذلق ذلاقة، هذه خمسة ضدها خمسة، كل صنف من هذه عند نصف في صورة في هذه الأحرف التي جاءت على النصف، ففيها من المجهور نصفها، وفيها من المهموس نصفها، وفيها من المصمت نصفها، وفيها وعدت، وفيها من القلقلة نصفها حتى من المفردة، أحيانا على حد في بعض الكسر القليل، وهذا لا يضر في باب التنصيف عند العرب في باب التنصيف، وهذا يشعر بأن مجيئها للتحجي، كأن لسان حالها يقول تركت شطرها لمن يصول، الذي يصول يقول أنا أحاول التحجي، يقول تركنا لك النصف في العدد وفي الصفة، فهلم هلم يا المجاه خذ ما استأثرنا بالكل، قد مثلت جميعها قد مثلت سائرها بالسطر فيما لها واندرجت بالسطر، قد مثلت سائرها بالسطر مثلت سائر الحروف بالسطر، هذه تمثيل نقول لها الحروف التي جاءت ممثلة للبقية، فيما لها من صفات واندرجت بالسطر، وهذا من الأشياء التي وقفت عليها بحمد الله أنها تعلى مستوى السطر بمعنى الكتابة اندرجت كل الحروف في المرسوم سياد 14 كلها نون نون نقطة نون نقطة من تحت يا نقطة تاء نقطة ثاء فمن حيث الرسم المجرد عن النقط تعلمون أن نقط الحروف جاء متأخر لم تكن الحروف منقوطة نقط الإعجام جاء من بعد كانت الحروف غير منقوطة ثم نقطت نقط إعجام يميز ذواتها ثم نقط شكل يميز هيئاتها تبعنا مراحل ضبط الكلام وضبط الحروف الصاد الذي عندنا والطاء التي في طاء ماذا بقينا الظاء نقطة دخلت فيها حرف السطر ولا أجب بقي لكم قاف نقطة من ها نقطة من فاء بقي لي يقول والواو ليس منها صورة الواو عندنا في عند علماء الخط هي صورة الفاء الأولى ما يسمى بالدليل لذلك قلت فلاحظ الطريقة والأوضاع والبسطة والإرسال والأشفاع مع ضمائم صلات الميزي تجلو بها جواهرا من كنزي لاحظ تعريقات ولاحظ البسط وباش مميز عن القاف بالإرسال قليل إلى تحت وإلا في الواو قاف مبسوطة الدين لا تجد حرفا من الحروف التي لم تذكر إلا وتقدر في هذه المذكورة بالنقط هذه لم يكن في كتابة الأولى إذا يقال واندرجت بالسطر قد مثلت شائرها بالسطر فيما له واندرجت بالسطر هذا قلت هذا وقفت عند هذا موضوع شوي طويلا لكم وجه القول بأنها جاءت للتحدي بل للإمعان في التحدي بل فيها وخز التحدي شنو وخز التحدي أيها المعارض تعال لنهجيك كما يهجى الناشئ المبتدئ قل ألف أين لام مين تذكروا بأنه في مقعد الطفل المبتدئ إذا بيان الكتاب إمعان جي وإذاك سمى دي حروف معجمة أو حروف المعجم لأنها هي في نفسها معجمة بمعنى مبهمة أعجم الكلام أبهمة خلي أعجم بأن نقطع أعجم عجم عجمت ثلاثيات هذه مشددة بالألف هي نقط وأعجم الكلام أبهمة ومنه اشتق الأعجمي وجنق أعجمي أي مبهمة لا يدرى له معنى هذه الحروف المقطعة هي في نفسها معجمة يعني هي على هذا النمط الغريب هذا النمط على هذا النمط لا تفيد أي شيء لكن من أين وهي هي نفسها في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخير لكن بنمط آخر وتركيب آخر هو الذي جعل للكلام معناه وجعل للنظم جلالته وجعل الأساليب أسراره نعم مسألة النظم ومسألة النظم هي ترجع لمعنى الكتاب لأن الكتب الضم على نظم أي الضم على نسق ولا يشترط فيه أن يكون على ورق تلك بالك هل أدخل في مادة الكتاب تحضير الورق هذا أحيانا اصطلاح إما مشترك وإما متأخر وأحرف التهجي في بدء السور هي سر مستتر هذا أحد القولين وابن عطية صدر به قال الناس فيها على فريقين أو على قسمين مستأثرة والمفسرة قائلون بأنها من قسم ما استأثر الله به أسرار بأسراره استأثر تفرد فلا يدرى ولا نعرف أحد نسب إليه فوق الصحيح فوق الشعبي وفوق سفيان الثوري هناك من رفعها إلى بعض التابعين بعض الصحابة ولكن هذا ليس صحيح قد تنسب لي سر الله فلا تطلبوه لكن هذا ليس صحيح الرفع خصوصا ف فلا تطلبوا من سر الله شيئا. في أسراره، وكثير من أسرار القرآن أسرار الله في كتابه. فقول بعض الذين كتبوا في التفسير جاءها كلمات هذه الفواتح: الله أعلم بمراضه، يعني أنه من هذا النوع الذي يقول سر الله فلا تطلبوه. أو هي لا تدرى فربي أعلم بما طوى من سرها المكتم، هذا أحد الخوف. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهي لا تدرى فربي أعلم بما طوى من سرها المكتم، هذا أحد الخوف. وهي للتحجي والتنبيه وشرف الكتاب بالتنويه. من أولى على التحجي؟ هذا أدعى لها كما سبق، وهو عامة أهل العلم بالتفسير كثير. ومنه ابن عطية الذي قال: لا معنى للقول بأنها من الأسرار، لابد أن تكون مضيعة التفسير. وقال دونكما الذين فسروها من أئمة الأصول الذين تقدموا. وورد في حوالي 12 قولا، وزاد عليه صاحب التحريف أن يفتح 20 وجها، حتى قال إن انتصارها لا يكاد يحصر، لأنها مما يتحير فيه. قالوا هذا حرية من يتحير فيه، من التحير هنا تحير المعرفة، مش تحير الضلال. تعدد الأوجه، وأوجهها هذا الذي بدناكم بأنه يدل على التحدي. ما نوجه التحدي، إن التحدي يكون بالكلام، ومادة الكلام حرفه، والتحدي هنا بهذا النظم كيف ركب فشرى كلاما يحمل الغيب ويحمل حقائق التشريع ويحمل النظم ويحمل أسرار الهداية من هذه المواد. والتحدي بالمواد في مقام الخلق، التحدي بالمواد في مقام النطق، في مقام الكلام. الله خلق فسوى وتحدى بالخلق المسوى. الذين يدعون من دون الله يخلقوا ذبابا، هذه صناعة. ونبهنا إلى جلال الصنع من مادة تبدو منحطة عن الكمال، وصنع الكمال من مادة تبدو مشتركة ما قال تعالى أحسن خلقه وبدأ خلق الإنسان الذي أحسنه وبدأ خلق الإنسان من طين ما انتت تطأ بالأقدام ولا شأن لها خلق من هذا الكائن السوي تحجن بمادة الخلق وفي مادة الكلمة كلام يحمل هذه الأسرار من الغيوب ألف مركب هذا هو طين الكلام طين الكلام تراب الكلم عمارة البيان إنما تقام بهذه المواد ألف لام وميم وطاء وهاء وكاف وهاء وياء وحي وصاد وحاء وميم حروف الدهش لما عجزتم عن معارضة هذه المادة هي مادة ما تنطقون به وتمهرون فيه في شعركم في نطقكم في قصائدكم إنشاء وإنشادا فدونكم ثم إن الإمام ابن عصي رحمه الله وهو يفدلك هذه الوجوه ويرخصها يصدر بما هو مشتهر فصدر بنا أسماء هناك قول مقال بنا أسماء الصور وعليه حداق أهل اللغة كسبوي ولذلك بوب في الكتاب باب أسماء الصور وجاء به بعد في باب الممنوع من الصرف وجاء به بعد باب الأصوات صوت المحكية وهذا يستدل له عند العلم من اسماء الصور هذه الفلامين اسم لهذه الصور فلامرات اولا وجود تسميتي قال لان العرب يسمون بالحروف فسموا والد حارثه لام حارثه ابن لام طائي وسموا الذهب عينا والسحاب غينا والجبل قافا وعندهم قبيلة اسمها حاء قرية اسمها جيم في اليمن هذا لها أصول في تسمية بالأحرف فهذا يستأنس له ولكن الذي يشوش عليه أن هذه الصور عندنا عرفت بغير أسمائها عرفت هذه بالبقرة وهذه آل عمران وهذه النساء فدلها ثم إنها لها مشاركات تحتاج إلى أن تتميز تقول هذه ألف لام من ذلك كتاب وهذه الألف لام ميم الله لا إله إلا وهذه الألف لام ميم غلبت الروم تحتاج إلى أكثر من حروف التهجي مع أنه الأسماء أعلام والعلم مستغن عن الضميمة في باب الكشف عن مسماه لذلك قال العلماء اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كزعفر وخرنقا يعين مسماه مطلقا ماشي كأسماء الإشارة تعين مسماه بالمشار إليه واسماء الضمير بالمعاد أو بالحضور اسم الصلة بصلتي لا تتعرف بهذه الضميمة وإنما تعرف العالم بنفسه قلنا بدأ من قالوا بأسماء الصور ثم أعطف الذين اسمه أسماء القرآن هذه من أسماء القرآن قالوا فهي كاسم الذكر والفرقان القرآن الفلاني من تتعني القرآن لأنه هو كتاب تنزل بهذه الأحرف وهذا فيه ضعف من جهاز أنا لسنا بسببي سبحان هذه المسائل وقف عندها طويلة وإن يعيبوا أن أحسب على هذا اللون من الأول وقف نسيت الله عمي مرضي وزيد الآن نمع أول سورة من بعد إن شاء الله نعيجكم حروف مقتضبة من أسماء أو من جمل لها معاني وهذا نصب لكثير من أئمة التفسير حتى إنه رفع إلى مستوى الصحابة فقد نصب إلى علي كافا يا عين صاد على اعتبار أن هذه أسماء مقتضبة مأخوذة من أسماء الله فكان يقول يا كافا يا عين صاد يا من تسمى بهذه الأسماء المصدرة بهذه الحروف فالكاف من كاف والها من هادي والصدوق قد أخذت من صمازي أجل فعليه يكون هذا منادة لأسماء الله أو قسم بأسماء الله، أي أسماء الله التي سطرت، فيكون قاف وده من اسم القادر القوي القاهر. والسورة تتحدث عن صفات القدرة والقهر كما سيشونا، وهي واضحة فيها. ونور من اسم الله النور، والنور علم، والقسم هنا قسم بأدوات العلم. هذا أصوله في كتب المتقدمين وأخبار السلف. لا يقول قائل دي شيء مثلا، قال من قصر فمن قصوره، قال هذا إمام أيمن. قال من قل السلف فمن قصوره وقلة نوره، قال وكل ما ذكر فيها رشف من بحر أسرارها. رشف تكتشف، تأخذ مياه قليل من بحار فروج أسرارها. وقيل إنها قسم بالأحرف تنويها بها، لأن مبناها الحرف المشرف، وهي قسم مشرف للأحرف، إذ هي مبنى للحروف الأشرف، لحروف الأشرف، مبنى للكلام الأشرف، كلام الأشرف هو كلام الله، هذه مبناه، فهي جديرة بأن يقسم بها تنويها، لأن القسم أنواع، قسم تقديس كقسم نحن بالله، وقسم تأسيس وقسم تحسيس، تحسك للإعلام من هذا، يحسسك بعظمة هذه الحروف سواء كتبت أو قرأت. وبالله عليك ليس فيها أسرار، كيف تنتقم الحروف؟ سر من أسرار الله، إذ لا ينتقل للحي، فالنطق من خصائص الحياة، وإذا جعل في تعريف أنت عندما نطق حيوان ناطق، أي ناطق مفكر وينطق عن تفكير. وجعل النطق آية الوجود اليقين الذي لا يمكن أن يتجاوز، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، في مقام الجلالة قطعية يقينه. هل تشك في نطقك، أي في أنك حي ناطق؟ ولدي جواد القوة عند بعض المفكرين في الغرب الذين تأثروا بالثقافة الإسلامية، هذا ديكارت الفرنسي قرأ كتب الغزالي وكتب كتابه الكوجيتونا الوجود في وجود الإلهي، ووقف عند نظرية أنا أفكر إذن أنا أشك إذن أنا أفكر، بالحقيقة راجع لمسألة النطق. ووجد أحد كتب الغزالي عليه تعليق، مترجمة عليه تعليق لديكارت الفرنسي، يقول أنهم هجموا علينا وأخذوا كل شيء منا وخلوا ذلك الجليدة مرمية. إذن أسماء للسور، أسماء للكتاب، حروف مقتضبة من كلم، إما أسماء الله وإما من جمل. أنا الله أعلم، وهذا جانب بن عباس وسعيد بن جبير، ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرفع، وقرأ رفع السماوات بغير عمد بعدها، ألف لام ميم صد الله أعلم وأقص، وفي ما أخبار مقصوص إلى غير ذلك. أوحي إلى محمد بعسقي، وأكفي عيسى مريم للصدق حاميم، أوحي إلى محمد بصنوف الوحي الثلاثة التي في صورة حامي من سنقاف، وما كان لبشر يكرمه الله إلا وحين من وراء حجاب أرسله رسول عين سنقاف، سنبين إن شاء الله في بابها حين أصف إليها. فعليه تكون هذه براعة استهلال بأسلوب الاختزال، وهو ما ننتحيه إن شاء الله، براعة استهلال بأسلوب الاختزال. العرب تجعل في صدر الكلام ما يشير إلى مقصود المقال، في الاستهلال ما يشير إلى مقصود المقال، ويسمونه براعة استهلال، لكن لا بأسلوب الاختزال. فكانت هذه الكلمات غريبة في نظمها وموقعها، ولكنها جرت على أصل المعهود، ولذلك لم تكن محل إنكار. أخبرك لو كانت أعجمية أو لا معهودا فيها لكانت محط إنكار منه، ولا أزروا بالقرآن بسببها، حتى من القيمة تعجبها، لكن كانوا يعلمون أن أصلها مذكور كما تقول الأصل في التجوز عرقته، والعرقة لا تخرج عن بضعة 23 عرقة محلية والحلية والحدالة، لكن هذا استعمال هذا النحو هو جسدي نفسي وحيني كأنه هو الذي سميه ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير مبتكرات القرآن، والمبتكر لا يكون أجنبيا باعتبار الأصل ولكنه يكون غريبا باعتبار الفصل، غرابة مستحمدة تسمى الطريف القائم هذا التليج، أنواع من الامتداد العلي في جانب البداعة البيانية. فهمتم أني شوية سيدي؟ إذن أسماء حروف مقتضبة، أسماء الله من أسماء الجمل، كلمات تعرف بها مدد الآجال بحساب الجمل، هذا نسب لأبي العلي رفيع لمارة انتبه، وهذا استخرج منه بعض العلماء مواعيد لمعارك وفتح بيت مقدس وبعد الحروب الآخرة، ومنها من صالح بن برجان من الذين أخذوا بالأسرار في باب تحديد المدد فأخذ بها بحساب الجمل، واستخرج 583 أجل فتح بيت مقدس، ولما تفتح بعد وفتحت بتحديد قال أهل كلام الجاشيص برجان دفن مراكش له كتاب في التفسير وينحو هذا المنحى في الاستخراج لأشياء كيلج استخرجها من الفلام والبترخوم، ومدفنه في الرحبة القديمة، تعرف الرحبة القديمة في مراكش مدفنه هناك في مسجد مروة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بما ابقيتنا به وارثنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.